إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرحب بكم جميعا في هذه الدورة المباركة في علوم العربية التي هي مفاتيح العلوم الشرعية. والعلوم العربية قد تكون سليقة كما كان عند الصحابة رضوان الله تعالى عليه، ولهذا كانوا من العلم بمكان قل ما يصل إليه سيبويه أو الخليل أو غيره في هذا الشأن، فما بالكم بمن دونهم؟ كانوا أهل فصاح، أهل بلاغة. علوم العربية إذا أردنا أن نشبهها فلنتذكر هذا المثال: العربية بيت ودار. عندما تريد أن تبني بيتا ودارا تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى معرفة المواد وأنواعها. هذه المواد هي معرفة معاني الكلمات العربية، أصول الكلمات العربية، سواء كانت اشتقاقية أو كانت مرتجلة أو كانت مبنية. قد لا يحتاج البناء إلى معرفة المواد، يقول أعطوني اللبنات وأنا أبني. فاللبنات في اللغة العربية، اللبنات والأصول والقواعد أشبه شيء بالصرف. متى ما ضبطت الصرف ضبطت أصول البنيان في اللغة العربية، واستقامة البنيان في اللغة العربية. وأما النحو فإنه ميزان به تعرف استقامة الكلمات، فأنت تحتاج إلى الصرف لوضع البنيان وأساسياته ولبناته، وتحتاج إلى النحو لضبط البنيان، ثم تحتاج إلى التشطيب النهائي، الجماليات الكماليات، الذي هو البلاغة والفصاح. ولهذا تم الاختيار في مثل هذه الدورة المباركة المختصرة ليكون تسهيلا للمبتدئ في النحو والصرف والبلاغة، وتنبيها للمتوسط وتذكيرا للمنتهي. فنحن كلنا بحاجة إلى مثل هذه الدورات. هذه الدورات ليست متخصصة، لكننا بحاجة إليها لكي نصل إلى مفاتيح علوم الكتاب والسنة. فلا يمكن لطالب علم أن يستغني عن العلوم العربية، النحو والصرف والبلاغة، على أقل تقدير أن يقرأ البدايات وأن يتأصل فيها. ونأتي إلى المادة الأولى لهذه الدورة في الفترة الأولى من بعد صلاة العصر، وهي النحو. النحو أسهل شيء في العربية، ومن يظن أنه أصعب شيء فذلك راجع إلى أحد أمرين، إما إلى نظرته إلى النحو نظرة فلسفية منطقية شتت ذهنه عن العربية، فقد يقرأ مثلا في حواشي الملا عبد الغفور لاري بسم الله الباحر في جر، طيب ليش مكسورة؟ ليش مو مفتوحة؟ ليش مو مضمومة؟ هذا ما هو نحو وله صرف، هذه فلسفة. الفاعل مرفوع، طيب ليش ما كان مجرور؟ ليش ما كان منصوب؟ هذه فلسفة. وأكثر ما يتيه أولادنا اليوم في النحو سببه الفلسفة المدخولة على العربي. فإذا وضعت هذا جانبا سهلت عليك العربي، هذا الأول. الثاني أن العربية بمعنى النحو، النحو باب من حديد، إذا استطعت أن تفتحه فما بعده كله يسير. هذا الباب مبني على 8 مقدمات نذكرها اليوم فيما كتبته لكم ولخصته لكم بعنوان تسهيل النحو. لا بد لهذه المقدمة التي عنونت لها بتسهيل النحو أن تقرأوها مرة، مرتين، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 لتضبطها. متى ما ضبطت هذا كل ما عدا ذلك مبني على هذا، ويسير وسهل. إذن اللغة العربية لغة سهلة. لو لم تكن لغة سهلة لما كان الأئمة فيها من غير العربية، أئمة اللغة من غير العرب لسهولتها ويسرها. فسيبويه أو سيبوية فارسي الأصل، وغيره وغيره كثيرون. إذن هذه قضية عظيمة لا بد أن ننتبه لها، أن النحو ليس كما يصورونه لنا، معقد. إن كان معقدا فسببه الناس أو تعمقهم. وهنا أتذكر كلمة كنت أتذكرها من والدي رحمه الله وأنا أدرس عليه بدايات النحو، يقول الملح، النحو في الكلام كالملح في الطعام، إن نقص مج الناس الطعام، وإن زاد مج الناس الطعام. وسمعت من غيره من مشايخنا رحمهم الله من يقول النحو أوله علم وآخره كبر، فاحذر من آخره. فكم من نحوي وصل إلى نهايته فتكبر عن الفقهاء والمحدثين فضل، كما هو حاصل لكثير من المعتزلة وهم أهل الفصاحة والبلاغة واللغة. فأوصيكم بهذه الوصاية، ونبدأ على بركة الله أولا بتسهيل النحو إن شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن ينحو بنا وإياكم منح العربية الفصحى، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم، وأن يبارك في أوقاتنا وأوقاتكم. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل. أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. آمين. قلتم سددكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تسهيل النحو. الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، أحمده سبحانه المتكلم بالقرآن المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، خير من نطق بالضاد وأوتي جوامع الكرم بين العالمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذه مقدمة جعلتها بين يدي مدارستنا لكتاب شرح 100 عامل للجرجاني، وسميتها بتسهيل النحو، وهي مشتملة على 7 أمور، وهي: الأول، تعريف الكلام. الكلام هو اللفظ المفيد، وهو ينقسم إلى قسمين. يعني الكلام في اللغة العربية لما نقول نحو، النحو لا يجوز تطبيقه في أصل مادة الكلام الذي هي المعاني، ولا في غير كلام العرب، ولا في إشاراتهم، وإنما نطبق النحو في الكلام الذي هو اللفظ المفيد، وهو اللفظ المفيد، سواء ما دام أفادك وهو بالعربية إذن هنا تطبق عليه أحكام النحو، سواء كان كلمة كقولك استقم، أو كلمتين كقولك قامت الصلاة، أو أكثر من ذلك كقولنا إن مسجد عائشة المحري تقوم فيها الدورات العلمية. وربما يكون الكلام كثيرا غير مفيد فلا نطبق عليه أحكام النحو. لو قلت إن مسجد عائشة المحري وسكت، هنا لا نطبق أحكام النحو لأنه لم يفد. فهذا الضابط لابد أن نحفظه، الكلام هو اللفظ المفيد. نعم. قلتم حفظكم الله وهو ينقسم إلى قسمين، الأول الجملة الاسمية نحو الحمد لله، ونحو قوله تعالى عن المنافقين الله يستهزئ بهم. الثانية الجملة الفعلية نحو آمن بالله، يؤمنون بالله، آمنوا بالله. إذن الكلام إذا كان لفظا مفيدا فهو عند العرب منقسم إلى قسمين خانتين لا ثالث لهما، إما جملة اسمية قوامها المبتدأ والخبر، قوام الجملة الاسمية المبتدأ والخبر، وله مثلان لا ثالث لهما. اللي يقول العربية صعبة معناه أن عندك آلاف، لا ما في آلاف، هي أمور محصورة محفوظة. الجملة الاسمية قوامها على أمرين، المبتدأ والخبر. قد يكون المبتدأ والخبر اسما كالمثال الأول الحمد لله، أو يكون المبتدأ اسما ولا بد والخبر جملة فعلية يستهزئ بهم، خلاص هذا النوع الأول. النوع الثاني الجملة الفعلية، الجملة الفعلية كلام مفيد مثل آمن، لاحظ بالله آمن فعل ماض فهي جملة فعلية، يؤمنون بالله جملة فعلية مضارع، آمنوا بالله جملة فعلية فعل أمر. إذن هذا هو الكلام عند العرب، تقول قال زيد، يقول زيد، قل يا زيد، ها هذا هو الجملة الفعلية. نعم. الثاني أقسام الكلام في اللغة العربية، ينقسم الكلام عند العرب إلى اسم وفعل وحرف، والاسم علامته الكلام عند العرب مهما طال مهما قصر مهما كان عظيما كالكلام الموجود في القرآن، ومهما كان كثيرا كالكلام الموجود في بطون الكتب العلمية، فإنه لا يمكن أن يخرج عن هذه الأمور الثلاثة، لبنة من اسم، ولبنة من فعل، ولبنة من حرف، ما يوجد شيء رابع. فأنت إذا حفظت أن اللبنات التي نبني منها الكلام إما اسم أو فعل أو حرف سهل عليك الأمر. بقي عليك الآن أن تعرف ما هو الاسم وما هو الفعل وما هو الحرف. كيف نعرف الفرق بين الاسم والفعل والحرف؟ أفيدكم فائدة أن هذا الكلام كيف نعرف هو صعب، على الأعاجم وعلى من عاش وتربى في بلاد العجم. أما العرب الأمر عندهم سليقة، الأمر عندهم سليقة إعرابا وتركيبا. وش اللي يحتاجون إليه إذن؟ يحتاجون إليه فقط أن يعرفوا كيفية الإعراب وكيفية التحسين في الكلام فقط. تصور معي الآن أنت أنك أنت ما تحتاج أن يأتي إليك إنسان ويعلمك أن هذا فعل ماضي وهذا فعل مضارع وهذا فعل أمر، أنت بالسليقة تعرف هذا الشيء. بينما غيرك، أنا أعرف أحد طلاب العلم ابن عمتي مسكين جلس 3 سنوات يحفظ كتب الصرف ولا أفلح، وترك طلب العلم بسبب أنه ما أفلح في حفظ الصرف، بينما أنت ما تحتاج أن تحفظ، الأمر سهل. إذن الكلام ينقسم الكلام عند العرب من حيث اللبنات إلى اسم وفعل وحرف. نعم. قلتم حفظكم الله والاسم علامته أولا الدلالة على العين والذات والوصف المشتق، وهذا من حيث المعنى. إذا أردت أن تعرف الاسم من حيث المعنى بدون أن تنظر إلى علامة وجودية، حطها بعقلك، فكر مع نفسك، هذه الكلمة تدل على شيء معين تستطيع أن تشير إليه، كالجدار، كالساعة، كاليد، إذن هذا اسم. لماذا؟ ها يا ابن عمر، لأنك تستطيع أن تشير به إلى شيء معين، فتقول هذا زيد، إذن زيد اسم لأنك أشرت إليه. هذا مسجد، إذن مسجد اسم لأنك أشرت إليه. شيء معنوي. إذن الاسم ما دل على معين وعين وذات، قد يكون اسما جامدا، كما لو فرضنا وهو موجود عند العرب أنهم يسمون بعض أولادهم مثلا بالجعلان، هذا اسم جامد، أو كان وصفا مشتقا كالذاهب، تقول هذا الذاهب إلى دورة العلوم العربية، الذاهب اسم فاعل، فهذا اسم مشتق. هذه مسألة من حيث المعنى، كيف تعرف الاسم؟ أنه يدل على معين يمكن أن تشير إليه، سواء كان علما معينا أو كان وصفا في معين. علما معينا كقولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وصفا مشتقا كقولنا محمد خليل الله، فخليل الله وصف فهو اسم. نعم. ثانيا الجر، وهذه العلامة أخص علامات الاسم فلا يشاركها فيها الفعل، وذلك بقابليته لدخول حروف الجر عليه، نحو كتاب من الله، إلى البيت العتيق، عن جنب، على الله توكلنا، في قلوبهم مرض، بالله، كبيت العنكبوت، لله. إذن إذا أردنا أن نعرف علامات الاسم الوجودية التي يمكن أن نراها بالعين أو نسمعها بالأذن أو نكتبها بالقلم، ما هي؟ أول علامة بالنسبة للاسم الجر. ولماذا قدمناه؟ لأن هذه العلامة أخص علامات الاسم فلا يشاركها فيها الفعل. بعضهم يسميها الجر، بعضهم يسميها الخفض، الأمر واسع. كيف نقول هذا اسم؟ انظر، هل يقبل الجر أو لا يقبل الجر؟ مثلا يأتيك إنسان لا يعرف العربية، أبا هارون، يقول لك هل المسجد اسم أو ليس اسم؟ تقول أدخل عليه حرف من حروف الجر، أغلق الهاتف، خلي صفر ذهنك صافي، العربية بحاجة إلى صفوة. إذا قال لك الرجل المسجد اسم، هل يمكن تدخل عليه حرف الجر أو لا؟ تقول ذهبت إلى المسجد. ما دام قلت إلى المسجد معناته أنه عنده قابلية لدخول حروف الجر عليه. كتاب من الله، من حرف جر، إذن الله علم على الذات العلية اسم. إلى البيت العتيق، البيت اسم لأن قبله إلى. عن جنب، جنب اسم لأن قال عن. على الله توكلنا. في قلوبهم، قلوب اسم لأن مسبوقة ب في. بالله كبيت العنكبوت، العنكبوت اسم ليش؟ لسبقه بالبيت بالإضافة، وكسب وبيت اسم لسبقه بالكاف. لله اسم لسبقه بالله، هذه أول علامة للاسم. ولذلك أنت الآن لو أردت أن تقول، أن تدخل هذه العلامات على الأفعال لا تستطيع. وإذا أدخله إنسان ما خطأ فهو لحن وعجمة، لحن وعجمة. نعم. ثالثا، دخول حرف القسم عليه نحو والله بالله تالله. نعم، طبعا هنا نحن في هذه المقدمة نحفظ الأساسيات ولا ندخل في الخلافيات، ومن أسباب إعراض الناس عن النحو دخولهم في الخلافيات، فإياك في مبتدأ طلبك لعلم العربية الدخول في الخلافيات، احفظ الأصول. من علامات الاسم دخول حروف القسم عليه، فمتى ما صح أن تدخل القسم عليه، حرف من حروف القسم عليه، فمعناه أنه اسم. يأتيك إنسان ويقول لك الضحى اسم ولا ليس باسم؟ تقول الله أقسم به، قال والضحى، إذن دل أنه اسم لأنه دخل عليه حرف الواو وهو من حروف القسم. طيب قال تالله لأكيدن أصنامكم، الله علم على الذات العلية، من على الصحيح من أقوال أهل العلم هو الاسم الأعظم، دل على علميته وإسميته لله سبقه بحرف القسم تاء تالله. وهكذا بالله، إذن هذه قضية أيضا بها نعرف الاسم. نعم. رابعا، دخول أل عليه نحو الحمد العالمين الرحمن الرحيم. من سهولة النحو وأنك ما تنساه أنك كل ما تقرأ القرآن تطبق القواعد، كل ما يمر عليك كلمة انظر اسم ولا فعل ولا حرف، طبق عليه ما درسته الآن. فأنت الآن لما تقول الحمد تقول اسم، لماذا اسم؟ دخول ال عليه. طيب العالمين اسم، دخول ال عليه. الرحمن الرحيم، دخول ال عليه. وهكذا الصراط، وهكذا الضالين، وهكذا المغضوب، إذن هذه أسماء، لماذا؟ لدخول ال عليها. ولا يدخل ال على الفعل، فإن رأيته داخلا قول شاذ، ريح نفسك، بس لا تدخل نفسك في المتاهات. نعم. خامسا، الإضافة نحو رب العالمين مالك يوم الدين. الله أكبر. من علامات الإسمية أيضا أنه يضاف ويضاف إليه. الناس احنا ذكرنا هي وحدة، هي وحدة من جهتين، من علامات الإسمية أنه يضاف ويضاف إليه. كيف يضاف ويضاف إليه؟ نضرب لكم المثال الآن. فأنت تقول رب العالمين، رب مضاف، العالمين مضاف إليه، فدل على أن العالمين اسم لأنه أضيف إليه اسم رب، والرب اسم، لماذا اسم؟ لأنه قبل الإضافة. تقول مالك يوم الدين، تقول يوم اسم، لماذا اسم؟ لأنه أضيف إلى الدين، وأضيف إليه مالك يومي، مالك مضاف إلى يومي، ومالك اسم. لماذا اسم؟ لأنه قبل الإضافة. ضرب مثال آخر، فأنت تقول، لاحظ الآن، أنسب زيد إلى الخير، تقول هذا زيد الخير، أضفت الزيد إلى من؟ إلى الخير. هذا زيد الخير، هذا زيد الفرضي. طبعا إذا أردت الإضافة، إذا أردت الوصفية يكون زيد الفرضي، فرق. هذا زيد الخير. طيب أضف الخير إلى زيد، هذا خير زيد، علينا، علمنا الفرائض، ها أضيف وأضيف إليه، لاحظ أضيف وأضيف إليه. فأنت تقول مسجد عائشة، مسجد عائشة، أضفت المسجد إلى عائشة، ويصح أن تضيف إلى المسجد فتقول باب مسجد عائشة، ها نعم. سادسا التنوين نحو محمد رسول الله، إن زيدا فرضي في ظلمات. إذن العلامة السادسة من علامات الاسمية أيضا التنوين، يعني لا يمكن الاسم يخلو عن هذه العلامات، لا بد أنك سترى أحد هذه العلامات. فمن علامات الاسم قبوله التنوين، قبوله إيش؟ التنوين، سواء كان بالرفع كقولنا محمد رسول، أو كان بالنصب كقولنا إن زيدا فرضي، أو كان بالجر كقولنا في ظلمات بعضها فوق بعض. إذن لاحظ الآن، نضرب مثال آخر باسم واحد، تقول هذا زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فدل أن زيد اسم. لماذا؟ لأنه قبل التنوين بأحواله الثلاث. لكن تنبيه، اكتب جنبه تنبيه، لا يلزم أن يقبل التنوين في أحواله كلها، لا يلزم أن يقبل التنوين في أحواله كلها. نعم. سابعا النداء نحو يا آدم، هذه علامة خاصة أيضا بالاسم، الاسم ينادي وينادى، ها حلوة هذه، ها عبد الله بن عمر، إذا أنت بتنادي، تنادي الفعل ولا تنادي الفاعل؟ نادي الفاعل، الفعل ما ينادى، الفعل لا ينادى. إذن من علامات الاسم صحة ندائه، كقول الله يا آدم يا نوح يا صالح يا شعيب، هذا جاء في القرآن، يا أيها النبي، فلما قال يا أي علمنا أن أي اسم، شلون عرفنا أن أي اسم؟ ها؟ لأنه سبق بإيش؟ بياء النداء، صح ولا لا؟ يا بني إسرائيل، عرفنا أن بني اسم، ليش؟ سبق به يا، الأمر سهل. فأنت تقول من علامات الاسم أنه ينادى وينادي، يمكن أن آدم ينادي يا أولادي يا أبنائي، صح ولا لا؟ ويمكن أن الناس ينادون، ينادي بعضهم بعضا. نعم، هذه علامات الأسماء، ذكرنا سبعة منها. نعم. والفعل علامته أولا الدلالة على الحدث مقترنا بالزمان، وهذا من حيث المعنى. نأتي الآن إلى معرفة علامات الفعل. هو في الأصل أنت إذا عرفت علامات الاسم وضبطته فيسهل عليك أن ما عداه إما فعل وإما حرف. الآن بقي الأمر عندك محصور، ما عدا الأسماء، وش الأكثر في الكلام؟ الأكثر في الكلام هل هو الاسم أو الفعل؟ نحن يعني أنا عهدت بين نفسي أني ما أذكر لكم الخلافيات حتى لا نتشتت، لكن على كل حال سواء قلنا الأكثر الأسماء أو قلنا الأكثر الأفعال، فأنت إذا ضبطت علامات الأسماء ما عدا ذلك فهو إما فعل وإما حرف. فالآن نريد أن نعرف علامات الأفعال. هناك علامة معنوية عقلية ذهنية لا تراها بالعين ولا تسمعها بالأذن وقد تكتبها بالقلم مخبرا عنه. ما هي هذه العلامة؟ أن الفعل دال على حدث مقترن بالزمان، دال على حدث مقترن بالزمان. فأنت لما تقول كتب يعني حصلت الكتابة، حدثت الكتابة قبل زمن التكلم. اكتب سيحدث الكتب بعد زمن التكلم. يكتب زيد يحدث الكتابة أو الكتب الآن أو بعد الكلام بقليل. هنا اكتب هنا تنبيه، ينبغي التفريق بين الفعل والمصدر، ينبغي التفريق بين الفعل والمصدر. فإن المصدر دال على الحدث لكن غير مقترن بزمان. مرة ثانية، ايش كتبت في التنبيه؟ ينبغي التنبه أو التنبيه إلى الفرق بين الفعل والمصدر. فإن المصدر دال على الحدث لكن غير مقترن بالزمان، بخلاف الفعل فإنه لا بد أن يقترن بالزمان. مثلا الآن بعض أكثر طلبة العلم لا سيما المبتدئين منهم يخطئون في المصدر فيظنونه فعلا. لماذا؟ لأنه يدل على الحدث. أو يخطئون في الفعل فيجعلونه مصدرا لأنه دل على الحدث، فيغيب عن ذهنهم الفارق. ما هو الفارق؟ إن دل على حدث في زمن معين فهو فعل، إن دل على حدث في غير زمن معين فهو مصدر. مثلا كتب فعل ماضي، يكتب فعل مضارع، اكتب فعل أمر، كتبا مصدر، كتابة مصدر، كتابا مصدر. المصدر اسم بدلالة التنوين، كتبا كتابا كتابة اسم، الكتابة إلى آخره. فتنبه لهذا الفرق. طيب قد يقول قائل هذه العلامة للفعل عقلية ذهنية، نريد علامة مرئية مشاهدة بالعين أو مسموعة بالأذن أو مكتوبة بالقلم. نقول تفضل العلامة الثانية. قلتم حفظكم الله ثانيا الجزم، وهو أخص علامات الفعل لأنه لا يشركه فيه الاسم، نحو لا تكتب لا تقم. من أخص علامات الفعل الجزم. هناك قلنا في الاسم من أخص علاماته الجر أو الخفض، وهنا في الفعل أخص علاماته الجزم، لأن الاسم لا يجزم والفعل لا يجر. إذن الجزم من أخص علامات الفعل لأنه لا يشرك فيه الاسم. والأصل كما سيأتي معنا في علامة الجزم السكون، نحو لا تكتب لا تقم. فأنت تقول تكتب فعل مجزوم، أو تقول ساكن، إذن معناه أنه فعل. قد يقول قائل أنا قد أقف على الاسم بالسكون. نقول وقوفك على الاسم بالسكون لا يعطيه وصف الفعلية، لأن السكون عارض، ونحن نتكلم عن السكون الذي له سبب وليس عارضا. نعم. ثالثا سبقه بحرف قد السين وسوف، نحو قد علم قد يعلم، سنكتب ما قالوا وسوف تعلمون. هي قلت سبقه، ها السبق مصدر فعل ولا اسم؟ ها اسم. ليش؟ مصدر ومضاف بعد، مضاف إلى هذا الضمير سبقه، إذن هذا اسم. إذن سبق الفعل بحرف قد والسين وسوف يعني أنه فعل. مثال ذلك: قد علم، وقد يعلم في المضارع، سنكتب ما قالوا، هذا أيضا في المضارع، وسوف تعلمون أيضا في المضارع. نعم، هذه ثلاث علامات في المضارع. في الماضي قد مشترك بين الماضي والمضارع، والسين وسوف خاص بالمضارع. أعيد مرة ثانية، أبو هارون: قد علامة خاصة بالفعل الماضي. لا، علامة بالفعل الماضي والمضارع، والسين وسوف علامتان خاصتان بالمضارع. رابعا: لحوق تاء المتكلم أو المخاطب أو المخاطبة، أو تاء التأنيث المفتوحة، أو ياء المخاطبة، أو نون النسوة، أو نون النسوة نحو ما قلت، قلت للناس، قلت، قالت، اقنتي لربك واسجدي واركعي، قلنا. أنا كنت حاط عليه علامة حمراء بس الظاهر طبعته أبيض وأسود ما ظهر. من علامات الفعل، لاحظ الآن، لحوق تاء المتكلم، إذن هذه علامة لاحقة وليست سابقة. قد والسين وسوف علامة سابقة قبل الفعل، وعلامة لاحقة بعد الفعل تاء المتكلم، مثل قلت، أو تاء المخاطب مثل قلت، أو المخاطبة مثل قلتي، أو تاء التأنيث المفتوحة مثل قالت، أو ياء المخاطبة مثل اقنتي، اسجدي، اركعي، أو نون النسوة مثل قلنا. هذه من علامات الأفعال، وهذه لحوق التاءات، لحوق التاءات وياء المخاطبة ونون النسوة خاص بالأفعال. نعم، هذه أربع علامات. تاء التأنيث المفتوح ولا الساكنة؟ لا، تاء التأنيث المفتوح. قالت، قالت. نعم، ساكنة. إيش قصدك؟ لا لا، أي هذا أشبع لي. المقصود بالمفتوحة خلاف فاطمة، تاء التأنيث فاطمة ما صح، الناس يقولون عنها تاء التأنيث الساكنة. يا الله، الساكنة أحسن، ما يخالف. أنا اليوم كتبت لكم هذه بالعجالة ففي أخطاء نصححها الآن. تاء التأنيث الساكنة، المقصود بالمفتوحة يعني أنها تاء مفتوحة مثل قالت، وليست تاء فاطمة، لأن فاطمة تاء التأنيث فيها مربوطة. نعم. قلتم حفظكم الله: والحرف ما ليس له علامة. هذه أيضا مهمة جدا، عرفنا علامات الأسماء وعرفنا علامات الأفعال، نريد أن نعرف كيف نعرف الحرف. الأمر سهل، عندك طريقة، طريقتان. الأولى أن ما لم يصلح معه الاسم ولا الفعل فهو حرف، هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية أن تعلم أن الحرف ليس له علامة، بس وهذا أسهل. والحرف ما ليس له علامة فافهم قولي تكن علامة. نعم. الثالث: تقسم الأسماء إلى معرب ومبني، وتنقسم الأسماء إلى معرب وهو الأصل، وإلى مبني، وإذا عرفت المبني عرفت أن ما عدا ذلك فهو المعرب. هذه يعني هذا الأمر الثالث مهم جدا، أنك تعرف أين تضع قدمك. أنت مباشرة أول ما تدخل تريد أن تضع اللبنات وتضع البنيان، لابد أن تعرف أن الأسماء منقسمة إلى معرب ومبني، الأفعال منقسمة إلى معرب ومبني. وحتى لا تنسى، حتى لا تنسى المبني، حطه بخيالك، المبني حطه بخيالك بالطوب الذي لا ينقبل الكسر، والمعرب حطه بخيالك بالطوب اللي يقبل الكسر تزيد فيه وتنقص منه بس، وأنت تبني. إذن الأسماء منقسمة إلى معرب ومبني، وهنا تذكر الأصل في الأسماء الإعراب، وذلك قلنا وهو الأصل، تنقسم الأسماء إلى معرب وهو إيش؟ الأصل. الأصل في الأسماء إيش؟ الإعراب. وإلى مبني، وإذا عرفت المبني عرفت أن ما عدا ذلك وهو المعرب. لماذا نعرف المبني؟ لأن حصر الأصل صعب كثير، فنحن نحتاج أن نعرف ما هو على خلاف الأصل، ما هو على خلاف الأصل وهو المبني وهو محصور وقليل. إذن إذا عرفنا المبنيات سهل علينا الإعراب. نعم. والإعراب هو تغيير أواخر الكلمة بتغيير العوامل الداخلة عليها، نحو وكان الله عليما حكيما، إن الله عليم حكيم، بالله العزيز الحميد. هنا يأتي السؤال، لو قال لنا قائل أنت قلت أن الأسماء منقسمة إلى معرب ومبني والأفعال إلى معرب، ما معنى الإعراب؟ ما معنى البناء؟ قلنا الإعراب تغيير أواخر الكلمة بتغيير العوامل الداخلة. هنا لو قال لنا قائل لماذا قلت أواخر الكلمة؟ سيأتي معنا في درس الصرف. لأن تغيير أول الكلمة أو وسط الكلمة، تغيير ما قبل الآخر، هذا شأن الصرفيين وليس شأن النحويين. النحويون إنما يعتنون بأواخر الكلمة، تغيير أواخر الكلمة بتغيير العوامل أو بتغير العوامل الداخلة عليها، نحو وكان الله عليما حكيما. لاحظ الآن، كان الله عليما، إن الله عليم، بالله تغير الاسم بتغير العوامل، كان الله عليما، إن الله عليم، بالله العزيز. وتقول في نثر الكلام محمد رسول الله، وتقول إن محمدا رسول الله، وتقول آمنت بمحمد رسول الله. هذا يسمى إعراب، هذا هو الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة بتغيير العوامل الداخلة عليها. نعم. والبناء هو لزوم الكلمة حالة واحدة وعدم تغيرها بتغير العوامل الداخلة عليها، نحو لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذن ما هو البناء؟ إذا كان الإعراب تغيير أواخر الكلمة بتغيير العوامل الداخلة عليها أو بتغير العوامل الداخلة عليها، ما هو البناء؟ البناء لزوم الكلمة حالة واحدة. هذا مثل الطوب اللي وين ما تحطه يقول أنا ما أنكسر، أنا أبقى مثل ما أنا، ما أقبل التغيير. لذلك قلت لكم المبنيات شبهوها بالطوب الذي لا يقبل الانكسار. طيب المبني يقول أنا وين ما تحطني أنا لا أتغير. مثال ذلك، ذكرنا مثالا على كلمة هؤلاء، أدخلنا عليه كان، قال أنا ما أتغير، كان هؤلاء. أدخلنا عليه إن، قال أنا ما أتغير، إن هؤلاء. أدخلنا عليه إلى، قال أنا ما أتغير، إلى هؤلاء. قال وين ما تحطني أنا ما راح أتغير. معناه أنه حديد ما يقبل أن يلين، بخلاف المعرب فهو طوب يمكن أن يلين وينكسر. أنت انتبه إلى أن تعرف أن الاسم معرب ومبني. المعرب هو الذي تحتاج أن تعرف إعرابه، المبني خلاص يلزم حالة واحدة ما يتغير أينما تضعه، مثل كلمة الذي، إن وضعته في ابتداء الكلام لن يتغير، إن وضعته في مكان منصوب لن يتغير، إن وضعته في المكان المجرور لن يتغير. فأنت تقول مثلا والذي لا إله إلا هو، الآن واو القسم الذي يجر، وين الجر؟ غير واضح، لا يظهر عليه لأنه مبني. فإذا قلت الواو واو الاستئناف فحقه أن يكون مرفوعا، يقول ما أتغير أنا أبقى مثل ما هو. إذن هذه أمثلة للبناء، البناء الكلمة المبنية لا تتغير. نعم، والمبنيات هي نحفظ هذه المبنيات كحفظنا لأسماء أصابعنا، لا بد أن نحفظها لنضبط أن ما عداها معرب. المبنيات سبعة، الأمر سهل، لا تنسى أن هناك حطينا علامات الأسماء سبعة والمبنيات سبعة، العدد متوافق. نعم، والمبنيات هي أولا الضمائر سواء كانت متصلة أو منفصلة، نحو قلت قلت قلت قلنا أنا أنتما أنتم أنتنا إنا نحن هو هي هما هم هن. إذن المبنيات سبعة، أول هذه المبنيات وأكثرها الضمائر، وين ما قالوا عنا ضمير فهو مبني، الضمير مبني سواء كان متصلا أو كان منفصلا، من حرف، من حرفين، من ثلاث، لا يتغير الحكم، يبقى الضمير مبنيا. متصل مثل قلت قلت قلت قلنا، منفصل مثل أنا أنتما أنتم أنتن إنا ونحن، وأيضا منفصل مثل هو وهي وهما وهم وهن إلى آخره. نعم، ثانيا أسماء الإشارة ما عدا هذان وهاتان، نحو هذا هذه هؤلاء. أسماء الإشارة ما عدا المثنى هذان وهاتان، ما عدا المثنى هذان وهاتان مبنية، مثل هذا، فأنت تقول هذا زيد، هذا مبتدأ وزيد خبره لكن مبني، تقول إن هذا زيد ما راح يتغير، يقول أنا أبقى مثل ما هو، مررت بهذا لن يتغير يبقى مثل ما هو. إذن هذا وهذه وهؤلاء أسماء الإشارة كلها مبنية ما عدا المثنى هذان وهاتان. نعم، ثالثا الأسماء الموصولة ما عدا اللذان واللتان، نحو الذي التي الذين اللاتي اللائي من ما. يحط نقطة بعد كلمة ما. الأسماء الموصولة كلها مبنية ما عدا المثنى اللذان واللتان، فإن إعراب هذان وهاتان واللذان واللتان إعراب المثنى، إعراب المثنى. أما ما عدا اللذان واللتان من أسماء الموصولة فإنها كلها مبنية لا تتغير، الذي التي الذين اللاتي اللائي من، طبعا من هنا الموصولة لأن من لها عدة معاني انتبه، وما الموصولة، لو كتبت بين قوسين من الموصولة وما الموصولة كانت كان أحسن حتى لا يشتبه. نعم، رابعا أسماء الاستفهام نحو من، كم، متى، كيف، ما، حتى، أين، هل، لماذا، أي. إذن أسماء الاستفهام أيضا مبنية نحو من، من الاستفهامية، يعني كلمة من تأتي لعدة معاني، تأتي موصولة، تأتي استفهامية، تأتي شرطية، فانتبه لها رعاك الله. من الاستفهامية مبنية، المهم أن من وين ما تحطه فهو مبني، خلاصة الكلام. ما الاستفهامية، ما الموصولة، ما النافية، ما المصدرية؟ وين ما تحطه مبني، ما راح يتغير الكلام. كم؟ هذا اسم استفهام عن العدد. متى؟ اسم استفهام عن الزمان. كيف؟ اسم استفهام عن الأحوال، كلها مبنية. نعم. خامسا، أسماء الشرط نحو ما، إن، متى، كيف، أين، من، أيان، إنما. ما ومن الشرطية، وأيضا أخواتها إن ومتى وكيف وأين وأيان إنما الشرطية، كلها مبنية. نعم. سادسا، أسماء الأفعال نحو أف، آمين، هيهات، صهن، هلم، عليكم، حي، شتان. أسماء الأفعال كلها مبنية نحو أف، آمين، هيهات. أف هذا اسم فعل دال على الضجر، آمين اسم فعل بمعنى اللهم استجب، هيهات اسم فعل بمعنى بعد، صهن اسم فعل بمعنى اسكت، هلم اسم فعل بمعنى أقبل، عليكم، انتبه عليكم قد تأتي جار ومجرور وقد تأتي اسم فعل، إذا كان بمعنى الزموا فهو اسم فعل، عليكم إذا كان بمعنى الزموا فهو اسم فعل. إن الله كتب عليكم، الآن لاحظ جار ومجرور ما صار اسم فعل، لكن إذا كان عليكم مثلا الطبيب يقول عليكم بالاستحمام بالماء البارد، أي إلزموا الاستحمام بالماء البارد، صار هو بمعنى اسم الفعل. وحي في قول المؤذن، حي على الصلاة، حي بمعنى أقبل، بمعنى هلم تعال. وشتان بمعنى افترق وبعد. نعم. سابعا، بعض الظروف نحو حيث، أمسى، منذ، الآن، ثم، ثمة، أين، بينما. وقبل وبعد في بعض الأحوال، ولا ندخل في التفاصيل. هذه هي المبنيات، هذه هي المبنيات، فإذا حفظت المبنيات سهل عليك الإعراب. فأنت إذا جاء أمامك مبني تقول هذا مبني، خلاص أنت ما تحتاج أن تبحث عن الضمة والكسرة والسكون وإلى آخره. هنا من باب الفائدة، لو قال لنا قائل لماذا هذه بنيت مثلا، هنا نحن قلنا لن ندخل في الفلسفات، لكن من باب التقريب، كلما طال عدد الحروف كان إلى الإعراب أقرب، كلما قرب إلى مشابهة الحروف كان إلى البناء أقرب، وبينهما مفاوز، كلما زاد عدد حروف الكلمة كان إلى الاسم المعرب أقرب، كلما كان عدد الحروف قليلا مشابها للحروف كان إلى البناء أقرب. نعم. قلتم حفظكم الله الرابع، يعني الأمر الرابع، وإحنا قلنا سبعة أمور وبعدين زدنا قلنا كم، ما قلنا عشرة، ها بس هو سبعة، شو سبعة. قلنا كم أمر؟ سبعة في المقدمة، مكتوب سبعة. طيب صلحوها، وهي مشتملة على ثمانية أمور. الأمر الثامن تذكرته وأنا أرتاح الظهر اليوم، قلت لازم نذكرها وإلا ما يصح، عشان اللبنات يتم، تتم اللبنات لكم. نعم. الأمر الرابع، أيوة، تقسم الأفعال. تبيني أوقف؟ وعشر لا لا، أمشي أمشي شيخ، خلنا نخلص. نعم. تقسم الأفعال إلى مبني ومعرب. تنقسم الأفعال إلى مبني وهو الأصل وإلى معرب. والأفعال المبنية هي أول. طيب هنا الآن انتبه، قلنا في الأسماء، في الأسماء الأصل إيش؟ الإعراب، والبناء عارض. وأما الأفعال، تقسم الأفعال إلى معني ومعرب. تنقسم الأفعال إلى مبني وهو الأصل، إذن الأصل في الأفعال البناء، عكس الاسم، عكس شنو؟ الاسم. ويل معرب. إذن معناه شنو الأكثر في الأفعال، البناء ولا المعرب؟ البناء، نعم البناء يكون هو الأكثر. لذلك لو تأملت تجد أن الأفعال ثلاثة، ماض كله مبني تمرتاح، أمر كله مبني، المضارع يبنى في صورتين، وما عدا ذلك فهو معرب فقط، ضيق حال ضيق. نعم، والأفعال المبنية هي أولا الفعل الماضي، والأصل أنه يبنى على الفتح نحو كتب، كتبت، كتب، كاتبنا، ناء المفعولين. ويبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة نحو كتبوا، ويبنى على السكون مع تاء الفاعل نحو كتبت، كتبنا، ناء الفاعلين، كتبنا. إذن هذه مسألة أيضا مهمة، الفعل الماضي الأصل أنه يبنى على الفتح، هذا هو الأصل. لو قالنا قائل متى يبنى على الفتح، نقول إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به واو الجماعة ولا تاء الفاعل، بس هذا التطويل. لذلك أنا أردت أن أختصر لكم، فقلت الأصل أنه يبنى على الفتحة نحو كتب وكتبت وكتبا وكاتبنا. إذا كان ما قبل ناء الفاعلين مفعولين مفتوح، معناها الناء ناء المفعولين، انتبه. إذا كان ما قبل الناء ساكن، معناها الناء ناء الفاعلين، بس السكون والفتحة تفرق بينهم. فلما تقول كاتبنا غير كاتبنا، كاتبنا يعني هم كتبوا لنا، كاتبنا حنا كتبنا لهم. انتبهت يا عبد الرحمن؟ هذه الفرق بين ناء المفعولين وناء الفاعلين. تقول صلينا، حنا اللي صلينا، ها حنا اللي صلينا، صلينا، هذا مثل كتبنا. صمنا، صمنا، الميم ساكن، صمنا. إذن في فرق بين كاتبنا وبين كاتبنا، في فرق بين شاركنا هم وشاركنا نحن. إذن في فرق، في فرق بين ناء المفعولين وناء الفاعلين. نعم. ثانيا فعل الأمر، والأصل أنه يبنى على السكون نحو أكتب، أكتبنا، ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد نحو أكتبا، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر نحو أدعو، إسعى، صل. يعني هذه مسألة أيضا مهمة، فعل الأمر الأصل أنه يبنى على السكون، قلنا في الفعل الماضي الأصل أنه يبنى على الفتح، في فعل الأمر الأصل أنه يبنى على السكون نحو أكتب، أكتبنا، ويبنى على الفتحة إذا اتصل به نون التوكيد نحو أكتبنا، أكتبنا. نعم، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. ما معنى معتل الآخر؟ سيأتي في الصرف إن شاء الله تعالى، نحو أدعو، اسعى، صلي. نعم. ثالثا الفعل المضارع، الأصل فيه الإعراب، يبنى إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة نحو يكتبن، يكتبا. الفعل المضارع الأصل فيه الإعراب، هنا مجال الإعراب في الفعل، الأصل فيه الإعراب لأن حروفه زادت فقربت إلى الأسماء كثيرة الحروف، فصار الأصل فيه الإعراب. ويبنى إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، وأيضا نون النسوة نسيناها هذه بعد، ليش ما تقولها؟ ها؟ اكتبوها، ضيفوها، نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة ونون النسوة، ونون النسوة. نعم، وين اللي فوقه؟ ما قلنا هناك بعد؟ اي كتبنا صح، ايضا موجود، كتبنا نون النسوة، احسنت. الان اذا انت في اضطراب فجاءك شخص واكد لك ان موضوعك يمشي، قلبك يسكن ولا يضطرب؟ يسكن. إذن إذا اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد سكن، صار مبنيا. واضح؟ واحد مو متزوج يسافر يمين وشمال ويروح على كيفه، بس يتزوج يلتصق بنون النسوة عمره ما يتحرك، رجلها على رجله. فإذا اتصل نون النسوة بالفعل المضارع بني، صار عنده بنيان. لا تنسى هذا المثال، هذه مسألة سهلة. إذن نقول الفعل المضارع الأصل فيه الإعراب، ويبنى إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة، مثل يكتبن، يكتبن إلى القاضي مثلا، أو الخفيفة مثل يكتبن، ونون النسوة مثل يكتبن، يكتبن بسكون الباء طبعا، يكتبن، اكتبوها بعد كلمة يكتبن. الخامس الحروف كلها مبنية، أي بجميع أنواعها، وهي أي شيء اسمه حرف، احفظها قاعدة، أي شيء اسمه حرف لازم يكون مبني، ما فيه معرب مبني، كله مبني، الحروف كلها مبنية أيا كان نوعه، ما لنا علاقة. نعم. وهي أولا حروف الجر، من إلى عن على في ربا الباء اللام الكاف، الباء اللام الكاف الجارة، أضيف هذه الكلمة عشان لا تشتبه بالحروف الهجائية. ليش نقول الجارة؟ عشان نخرج الحروف الهجائية، الباء اللام الكاف الجارة. نعم. ثانيا حروف القسم، الواو والباء واللام والتاء. والتاء، طيب الواو والباء والتاء شون جاب اللام؟ يعني هذا خطأ مطبعي واضح، الظاهر اني كنت سهران وانا اكتب. نعم، الواو والباء والتاء. نعم. ثالثا حروف العطف، فالفاء الواو ثم او ام بل. نعم. رابعا حروف النداء، يا اي هيا وايا. خامسا حرفا الاستفهام هما الهمزة وهل. نعم. سادسا حروف النص، وهي أن لن كي إذن لعل ليت لكن. سابعا حروف الجزم، هي لم لما لام الأمر لاء الناهية. إذن لاحظوا الآن علامات الأسماء سبعة، المبنيات من الأسماء سبعة، الحروف سبعة أقسام، سبعة في سبعة في سبعة 21. السادس أنواع الإعراب، إن أنواع الإعراب أربعة، وهي الرفع ويكون في الأسماء والأفعال، النصب ويكون في الأسماء والأفعال، الجر وهو خاص بالأسماء فقط، الجزم وهو خاص بالأسماء فقط. أنواع الإعراب، الآن نحن عرفنا عندنا مبنيات، نبعدها نوخرها عن نفسنا خلاص نرتاح، ما بقي معنا إلا المعربات، هذه المعربات هي التي ترد عليها أنواع الإعراب. وأنواع الإعراب في العربية سهلة جدا، محصورة في أربعة أشياء ما فيها خامس، الرفع ويكون في الأسماء والأفعال، والنصب ويكون في الأسماء والأفعال، والجر خاص بالأسماء، والجزم خاص بالأفعال. هذه أنواع الإعراب. فأنت تقول ما نوع الإعراب؟ تقول مرفوع. ما علامة الإعراب؟ تقول الضمة. ما نوع الإعراب؟ تقول منصوب. ما علامة النصب؟ تقول الفتح مثلا، وهكذا. لا يوجد اسم معرب يخرج عن هذه الأربعة، ولا يوجد فعل معرب يخرج عن هذه أبدا، ما يوجد في اللغة العربية. لو قرأت القرآن من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى الناس، لن تجد أمرا خامسا، كله على هذا المنوال. فأنت كل ما تقرأ القرآن تقول هذا مرفوع، هذا منصوب، هذا مجرور، هذا مجزوم، تطبق مع ذهنك مع نفسك. نعم. خاص بالأفعال. إيش؟ رقم أربعة لكن أربعة جزم وخاص بالأفعال ها بالأسماء. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يغفر لكاتبه يا رب. السابع علامات الإعراب. إن علامات الإعراب أربع: رفع ونصب وجر وجزم كما يلي. طبعا لازم نفرق بين نوع الإعراب وعلامة الإعراب. نوع الإعراب تقول مرفوع، منصوب، مجزوم، مجرور. علامة الإعراب تقول الضمة، الفتحة، الكسرة أو نوائبها. نعم. أولا: الضمة أصل في الرفع نحو محمد عالم، أقلام غالية، فاطمات عابدات، يكتب الطلاب الدرس. أقلام غالية أحسن عشان تظهر العلامة. فاطمات عابدات، نعم، على أن فاطمات مبتدأ وعابدات خبر أو صفة يجوز. نعم. وينوب عنها الألف في المثنى نحو المحمدان عالمان، الفاطمتان عابدتان. وينوب عنها الواو في الأسماء الخمسة وهي أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. وفي جمع المذكر السالم نحو المسلمون كثيرون. وينوب عنها ثبوت النون في الأفعال الخمسة وهي يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين. طبعا المقصود بالأفعال الخمسة ما كان على وزان، اكتب ما كان على وزان يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعل. ما كان الأفعال الخمسة وهي ما كان على وزان يفعلان، تفعلان، إلى آخره. ما كان على وزان. نعم. ثانيا: الفتحة أصل في النصب نحو إن محمدا عالم، إن الكتب عزيزة، لن يدوم الشر. نعم. وينوب عنها الكسرة في جمع المؤنث السالم نحو إن الفاطمات عابدات. وينوب عنها الياء في المثنى نحو إن الكاتبين عظيمان، إن الفاطمتين عابدتان. نعم. وينوب عنها حذف النون في الأفعال الخمسة نحو هما لن يفعلا الشر. نعم. في بعد شيخ الألف شنو في الأسماء الخمسة؟ وينوب عنها حذف النون في الأفعال الخمسة والألف في الأسماء الخمسة، ما ذكرناها؟ اي نعم. طيب يضاف هذا: وينوب عنها حذف النون في الافعال الخمسه. الالف وين ذكرها؟ في المثنى فوق بس هني في النصب. الياء اذا نكتب هنا: الفتحه اصل في النصب وينوب عنها الكسره في جمع المؤنث السالم، وينوب عنها الياء في المثنى، وينوب عنها حذف النون في الأفعال الخمسة. شنو سؤالك؟ ما ينوب الألف، الألف في الأسماء الخمسة إيش فيه؟ مو موجود علامة خامسة. آها. في حال النصب صح؟ وين نحطها طيب؟ بعد الفتحة أبوها. بعد الفتحة مباشرة الأحسن. طيب صفحة خمسة اكتبوا بعد كلمة لن يدوم الشر، اكتبوا وينوب عنها الفتحة في الأسماء الخمسة خاصة. الألف ينوب عنها الألف في الأسماء الخمسة. عفوا، وينوب عنها الألف في الأسماء الخمسة نحو إن أباك عالم. بس وينوب مرة ثانية اكتبوا بعد كلمة لن يدوم الشر، اكتبوا وينوب عنها، أي عن الفتحة الألف، وينوب عنها الألف في الأسماء الخمسة نحو إن أباك عالم. بس كمل. يلا تفضل. اي وين مو مذكوره؟ يدخل في المثنى. وينوب عنها الكسرة في جمع المؤنث السالم. أي صح عن بعد حتى جمع المذكر السالم نسينا بعد مع المثنى. مع المثنى نحطه نعم. وينوب عنها الياء في المثنى نحو إن الكاتبين عظيمان، إن الفاطمتين عابدتان، اكتبوا. وفي جمع المذكر السالم اكتبوا صفحة 5 بعد كلمة إن الفاطمتين عابدتان، وفي جمع المذكر السالم نحو إن المسلمين كثيرون. بس جزاكم الله خير، تنبيهات لطيفة. ثالثا الكسرة أصل في الجر نحو مررت بمحمد، كتبت بالأقلام، سلمت على الأخوات. وينوب عنها الفتحة في الممنوع من الصرف نحو مررت بأحمد ومررت بمساجد عدة. وينوب عنها الياء في الأسماء الخمسة نحو إن أبي عالم، وفي المثنى نحو إن الشابين مجتهدا، وفي جمع المذكر السالم نحو إن المسلمين كثيرون. رابعا السكون أصل في الجزم نحو لم يتأخر زيد. بس هنا المثل لا يصلح، إن أبي عالم لا يصلح، شيلوها حطوا مررت بأبيك العالم. مررت اكتبوها مررت بأبيك العالم. أحسنت نعم. وفي جمع المذكر السالم نحو إن المسلمين كثيرون. نعم نحتاج مثال جر أو مثال للنصب. نحتاج مثال آخر. مثال للنصب. نصب إيش؟ إن نحتاج جر. أي طيب رأيت وينوب عنها في الأسماء الخمسة نحو مررت. لا الياء في الأسماء الخمسة. طيب الأسماء الخمسة مرفوعة بالواو منصوبة، لا هذه مجرورة. وينوب عنها الياء في الأسماء الخمسة مررت بأبيك مثال، هذا كافي ولا لا؟ نعم. رابعا السكون أصل في الجزم نحو لم يتأخر زيد، هم لم يتأخروا. وينوب عنه حذف حرف العلة في المضارع المعتل الآخر نحو لم يسعى ولم يمشي ولم يدعو. وفي الأفعال الخمسة نحو لم يفعل الشر. طيب الآن اكتبوا الأمر الثامن وهو مهم جدا لندخل في الدرس الذي هو شرح 100 عام. الثامن الأمر جدا سهل، لما نأتي نقول الإعراب يعني كونه مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم، لابد أن تحفظ أن ما هي المجرورات مثلا، ما هي المجزومات، ما هي المنصوبات، ما هي المرفوعات. لأن المجرورات محصورة فنبدأ بها، فنقول الثامن لا يخلو المعرب من كونه مجرورا أو مجزوما. لا اكتبوا لا يخلو المعرب من كونه مجرورا أو مجزوما أو مرفوعا أو منصوبا. الأمر الثامن لا يخلو المعرب من كونه مجرورا أو مجزوما أو مرفوعا أو منصوبا. والمجرورات اثنان لا ثالث لهما. والمجرورات المجرور بحرف والمجرور بالإضافة. خلاص أنت بهذه الطريقة ترتاح، المجرور بحرف والمجرور بالإضافة. نعم المجرور بحرف والمجرور بظرف. قد مر معنا ذكر الأمثلة المجرورات. اكتب والمجزومات شيء واحد وهو الفعل المضارع إذا سبق بجازم بس. والمجزومات شيء واحد وهو الفعل المضارع إذا سبق بجازم. خلصنا الآن، خلصنا من المجرورات، خلصنا من المجزومات، بقي الآن المرفوعات. المرفوعات سبعة، المرفوعات سبعة، عندنا سبعة سبعة سبعة وسبعة، صار المجموع 28، وعليكم الحفظ. المرفوعات سبعة لا ثامن لها. بهذه الطريقة أنت تضبط. أبو فهد طيب الحين أنت روح للنقطة السابعة. وين النقطة السابعة؟ صفحة خمسة، صفحة خمسة، شوف رقم كلمة السابع علامات الإعراب، صح؟ شو مكتوب؟ إيه شو مكتوب؟ السابع شنو مكتوب؟ ممتاز، واحد اثنين ثلاثة أربعة، خلصنا. خلص الآن شيء جديد، أمر جديد. ما هو الأمر الجديد؟ أي الآن أمر جديد ما له علاقة بالموضوع. خلص لا لا لا، هو الثامن بس أمر جديد. الأمر الثامن يعني من الأمور المقدمات التي نقدمها بين يدي الكتاب. أيوة، الأمر الثامن: لا يخلو المعرب من كونه مجرورا أو مجزوما أو مرفوعا أو منصوبا. والمجرورات قلنا كم؟ ها؟ اثنان لا ثالث لهما. المجرورات اثنان لا ثالث لهم، مجرور بحرف، اكتب: لا يخلو المعرب من كونه مجرورا أو مجزوما أو مرفوعا أو منصوبا. هذا نعم اي اكتب من اول السطر. والمجرورات اثنان، المجرور بحرف والمجرور بالإضافة. والمجزومات شيء واحد وهو الفعل المضارع المسبوق بأدوات الجزم. الفعل المضارع المسبوق بأدوات الجزم. شو اللي بقي معنا الآن؟ بقي معنا المرفوع. والمرفوعات سبع، المرفوعات سبع، اكتب: واحد المبتدأ، والمرفوعات سبع، واحد المبتدأ، اثنين الخبر، ثلاثة الفاعل، أربعة نائب الفاعل في حال عدمه، نائب الفاعل في حال عدمه. الرابع قلنا نائب الفاعل. الخامس اسم كان، الخامس اسم كان. السادس خبر إن. وش بقي؟ التابع. التابع للمرفوع مرفوع. السابع التابع للمرفوع. التابع للمرفوع أو أيا كان التابع، سواء كان عطفا أو كان وصفا أو بدلا، أيا كان أو تأكيدا، ما لنا علاقة. الآن لاحظ الآن ما عدا هذا، يعني ما عدا المجرورين وما عدا المجزوم وما عدا المرفوع، ايش راح يكون؟ منصوب. لازم أعددهم لك وأقول لك 15؟ مو بلازم، لكنها لن تخرج عن 15. أنت إذا حفظتها وضبطتها خلصنا، لكن المهم أن تضبط المجرورات والمجزومات و المرفوعات، ما عدا ذلك منصوب. تفضل يا أحمد. لا لا لا ترجعنا ورا، خلنا نخلص مني، مو مشكلة، بعدين نرجع، بعدين نرجع. الحين خلصنا من هذه المجرورات والمجزومات والمرفوعة، ما عدا ذلك إيش قلنا؟ منصوبات. اكتب من حيث الفائدة ولا تخرج عن 15 بالتفصيل. وبعد هذه المقدمة يلا اقرأ. صرف. ها؟ صرف. ها؟ صرف. اقرأ اقرأ، ما يخاف، خلني اقرأ بس سطر واحد سطرين. ايه. شفيك؟ وبعد هذه المقدمة فإن لا شك نتشوف إلى معرفة ما هي العوامل التي تغير الكلمة فتكون مرة مرفوعة، ومرة تكون الكلمة منصوبة، ومرة تكون الكلمة مجرورة، ومرة تكون الكلمة مجزومة. وهذا ما سنعرفه في مدارستنا للعوامل المئة بإذن الله تعالى. فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفهم الثاقب. إن شاء الله بكرة نبدأ بالعوامل المئة بعد ما قدمنا هذه المقدمة التي هي خلاصة خلاصة خلاصة النحو. نعم. ها؟ المنصوبات لا تخرج بالتفصيل عن 15. تفضل يا أحمد. أي صفحة؟ صفحة 6 في الجزم. وينوب عنه حذف حرف العلة في المضارع المعتل الآخر، نحو لم يسع ولم يمشي ولم يدعو. وفي الأفعال الخمسة ونون، والنون في الأفعال الخمسة. أحسنت. هذا في رقم 4، أضيف كلمة والنون، وحذف النون في الأفعال الخمسة نحو لم يفعل الشر. صفحة 6، صفحة 6 بعد رقم 4. وينوب السكون أصل في الجزم، نحو لم يتأخر زيد، هم لم يتأخروا. وينوب عنه حذف الحرف العلة في المضارع المعتل الآخر، نحو لم يسع ولم يمشي ولم يدعو. وحذف النون في الأفعال الخمسة، أضف كلمة حذف النون، وحذف النون في الأفعال الخمسة نحو لم يفعل الشر. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله تأخذون راحة 10 دقائق، 8 دقائق، 8 دقائق ونبدأ من جديد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.